وبعدين اعطيه بقى احمله شويه كده, وبعد بعد الصلاه اقول له في زكاه, لان ممكن انسان يكون نشيط في الصلاه جدا, انما تقول له خرج درهم, ها مش معقول ده, لا يمكن ازاي, ها ده انا تعبت فيه, ده انا شقيت فيه, ده انا غرضت, ده انا قعدت 10 سنين في السعوديه, قعدت 20 سنه في السعوديه وانا في الشركه الفلانيه ونجمع واحسبه ازاي خرج. اه يبدا فالمسائل. طب بعدين يقول له في حج, الله حتى ما انا هكلف 40,000, ومش 40 بس, ده انا هتعب وحر ويمكن تجيني انفلونزا مش عارف ايه. يبدا الانسان ايه في التكاليف او بالتدريج. قال له اول شيء علمهم التوحيد, يقول له لا اله الا الله محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه الى مريم. عرفوا كده وتركوا عباد الله, هذه سهله جدا سهله, لكن على من سهلها الله عليه, لان بحول الله وقوته نهتدي. معنى يا اخوان اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بعد كده عرفهم الصلوات, هيقوم يصلي في شده البرد, ها هيترك الدفء, هينزل في المطر في الرياح, هيروح يصلي في جماعه. عرفه بعد كده الصلوات الخمس التي فرضها الله, هيصلي في العشاء في الظلم, بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. شوفوا طيب, عرفوا انه هيترك صلاته, عمله كده هينتزعه ويروح يصلي مع الناس. اذا في شيء من العمل شق. بعد كده عرفوا الاحكام, ففيه ايه مراعاه التدريج في التعليم والتشريع. عرفنا يا اخوه, ما يجيش واحد مبتدئ في العلم تحمله فتاوى ابن تيميه, تقول اول ما تدرس مجموع فتاوى ابن تيميه يقول لك السلام عليكم ورحمه الله انا ماشي ما مش همشي معك, انما اعطي له بدايه الاربعين نووية, انما الاعمال بالنيات, حديث صغير علمه من الاحكام, عرفوا العقيده في نقاط, عرفوا الصلاه في نقاط, عرفوا الحلال والحرام في نقاط, عرفوا ما يجب عليه في حق والديه, في حق جاره, في المعاملات, اداء الامانات. اعطي له ترغيب وترهيب, معنى اعطي له ايه ترغيب رغبه ورهبه, اعطي له موعظه في الجنه في ذكر النار, شوقه الى الجنه خوفه من النار, هيمشي معك هيسلك هيلين. انت الان لما بتعمل شنابر للسياره بتحتاج تلين, ولا بتروح على طول تقفز لك تشتغل وتمشيها تاخذ لك مشوار المنصور اصلا لسه ما شاء الله, هذا مش من الحكمه, انما اقعد لينها شويه يوم يومين ثلاثة, اما تاخذ نفسها شافر عليها ولا روح دمياط ولا روح يمين شمال, نفس الامر. ما ينفعش بقى تجيب لك ايه, انت عارفين الصعب الحمار الصغير ده اسمه صعب, تروح تاخذ الصعب ده اهو وتركب عليه تروح المنصوره, مش هيتحملك, مش هتوصل هنا ارض المطار اللي هو مرمي في الارض, انما خد لك يا حمار قوي. ها لما شوف كلام ابن عباس لما ركب الناس الصعب والذلول, ما ينفعش الذلول قوي يحملك يوديك حتى مكه, الذلول من الابل يوديك مكه مكان الناس بيحجوا على الابل, انما تجيب لك جعود صغير ها عاده ما بين شهر شهرين وعايزك تحمله يوديك فين؟ مش يوديك مكان. فالحكيم من راعى هذه الامور في مواضعها وللصابر. قال قلت ويبدا بالاهم فالاهم, واعلم انه لم يذكر في الحديث الصوم والحج, فاشكل ذلك على كثير من العلماء. قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك, فإن هذا طعن في الرواة, لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام بعضهم لم يذكره, فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيها كذلك, ولكن من هذا جوابا ولكن عن هذا جواب. أحدهم أن ذلك بحسب نزول الفرائض, وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة, لأن لا شك أن معاذ مشى إلى أهل اليمن وكانت الزكاة

قطع بس قطع هو ده اللي خايف منه. طب الكل Thank you.